بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.